وصلنا لقوله طرفة وإن شئت سوى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بنور خرجنا من ظلمات الوهم تبرأت من حوله وقوته وتصمد بحمد الله رضي الله عن الصحابه اجمعين. وان شئت معناها كثيرا ما، العرب تعبر اذا شئت عن كثيرا ما. نعم. واسطة سامة معناها غالب وعالى، غالب في السموك معناها غالب في الارتفاع وعالى. نعم. هي بعدين وا حنانة هي ساوى ولا ساما؟ سامة بالميم، سامة من السمو. عندي ساوى هنا. لا لا صح ليست نسختي، قطعت صحيح عليها عليك، إنما الأعلم ساما ها شيخنا. ها واسط الكور، الكور الرحل واسطة معناها مقدمة، وهو القربوص، مقدمة الرحل يسمى قربوص. الرحل عبارة عن كرسي من الجلود اليابسة والخشب، يعني عندك خشبة عليها جلد بجنبك العربي بجنبك الأيمن، وخشبة عليها جلد بجنبك الأيسر، خشبة خلفك لئلا تسقط إلى الخلف، وبين الرجلين بين القائمتين بين القوائم خشبة، يعني ليست بالعريضة، ممكن أن تجعلها بين فخذيك، تقريبا عرضها تقريبا 20 سنتيم أو 25 سنتيم، وطولها تقريبا 30 سنتيم، هي تكون بين فخذيك لئلا تسقط على عنق البعير. وهي الخشبة الأمامية تسمى القربص. لو وجدت صورة رحل من الرحال الموريتانية لأرسلتها لك. معروفة معروفة شيخنا، الخيل نفس الشيء ها ولا ها معروفة، والله أعلم. معروفة. طيب هذه الخشبة الأمامية التي تمنع الراكب من أن يسقط على عنق البعير، خصوصا إذا أراد الجمل البروك الراكب فوقه، لولا هذه الخشبة لسقط على عنق البعير. هي تسمى القربوص. نشيت سامها غالب في السمو العلو واسط الكور، كور الرحل بأداته. أما الكور للحداد، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الكيل للحداد زق علما، الكور مستوقده وهو السماء، والزنابر به وهو السماء، للرحل بالأداة والأسباب. نعم. ويقال للرحل بأداته وأسبابه، يعني بحباله، إذا كان الرحل معه حبال، معه اللبد الذي يجعل تحت الرحل على ظهر البعير، يسمى كور. طيب، ومقدمه القربوص. وعامت سبحت بضبعيها عضديها، يعني ذراعيها، نجاء سرعة الخفيدد الظليم. الخفيدد والخفيفد ظليم، شوفوا الأعلم عندك كان فيه الخفيفد. خفي دادو ذكر النعام شبه الناقة به في سرعتها. ما ذكر اللغة نعم، الثانية؟ ماذا كان خفيفد؟ لا. الشيخ يقول لنا الخفيدد والخفيفد ظليم. نعم نعم وإن شئت لم ترقل، وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محصد. وإن شئت لم ترقل، لم تسرع لإرقال الإسراع، لإسراع لإسراع في المشي. وإن شئت أرقلت أسرعت كثيرا ما ترقل، وإن شئت أرقلت أرقلت، وإن شئت لم ترقل مخافة سوط ملوي، يعني مفتول ملوي، على سوط محذوف للقد قطع الجلدي محصدي محكم البدل. هذا الصوت يصنع من الجلد، ويكون ضربه يعني حار، هي تخافه إذا حركه، وإشارة إليها به تسرع بسرعة. قال: وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق، متى ترجم به الأرض تزددي. نعم. يصفه مشفرها، يصفه مشفرها، المشفر هو من منزلة الشفة للإنسان. لا أعلم الأعلم مشقوق الشفة العليا، والأيام أفلح وأعلم، كما قال الزمخشري أفلح الجهال قنت أنني أنا الميم، والأيام أفلح وأعلم. ما أفلح وأعلم، ها؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ أنا أفلح وأعلم. الأفلح مشقوق الشفة العليا، معروف. والأعلم والأعلم سهلة. أظن لعله سهولة، وهذا لا يستطيع أن ينطق بالميم، لا يمكن أن ينطق بالميم. قلت أنني أنا الميم، أنا لا والأيام أفلح وأعلم. لحظة شيخنا، الأخوة في منكم من هو فاتح الميكروفون؟ الله يبارك فيك. ها؟ ما معي أحد فاتح الميكروفون، لا لا لا، لعله الجماعة اللي معنا خلاص خلاص، اللي دخل سكر علم. الحمد لله. واصلوا شيخنا. نعم، هذا الميكروفون اللي يشوش، أي ميكروفون الهاتف. لا لا، واحد من الأخوة دخل الآن، كان فاتح الميكروفون سكره الآن الحمد لله. ميكروفون، نعم أنا فهمت، ولكن ميكروفون جواله، هو اي طبعا، اي الجوال الذي مربوط معنا. جوال احد الاخوه اللي دخل الان شيخنا. ايوه، نسأل بعد عن المسألة. ما انا في اريد، لا اريد ان افهم المسألة فنيا، هل الجوال يشوش او الجوال الذي نحن مربوط به او لا نربطه به؟ احنا ما مربوطين بسيرفر، ما عنده علاقه. لا، واحد من اللي دخل جديد هو الذي يشوش، ايوه السيرفر ما يشوش ابدا. جميل جميل جميل. فهمتكم الآن. مالن معناها لين، عتيق يعني كريم، العتيق يعني هو الكرم الحرية. متى ترجم به الأرض، إذا رمت به الأرض تزدري في السير، يعني الإبل يعني تشم الأرض، الإبل تشم الأرض بعض الأحيان وتأكل من الكلى، وهو منبطح، كلى منبطح صغير على الأرض. نعم، شوف قصده متى ترجم به الأرض قال ومتى تشم. متى اي قال متى ترجم به الارض، اي براسها، واللفظ للمشفر والمعنى للراس. يقول اذا اومات براسها الى الارض وادنته منها ازدادت سيرا، ونجمها ان تدني براسها الى الارض وتومئ به. ايوه، هذا يفعله البعير نشاطا، هي يفعله البعير نشاطا. نعم، غريبه، هو الاسم الاعلم ويتكلم عن الاعلم هنا، يقول الاعلم المشقوق المشفر وكل مشفر اعلم. اي اظن اول مره تقع في الشرح. زين جميل. لكن شيخنا ما ذكر هل هو الأعلى ولا العليا ولا السفلى، قال المشقوق المشفري بس، وكل مشفر أعلم. لكن عن الناقة لا يشق إلا مشفرها الأعلى، عجيب. نسبة لا يكون فوق الأعلى، فهمت لا يحتاج له في توضيح. يعني. واضح شيخنا. كل الإبل مشقوقة الشفة العليا، فهم يعني من طبيعتها خلقتها هكذا. طبيعتها خلقتها، كل الإبل إذا ما مشقوق الشفة العليا. إذا كان كذلك لماذا يقولون أعلم؟ يعني إذا كل الإبل أعلم ولا؟ أيوة، هو يشبهها بالأعلم من الإنسان، يصفه يعني، هي صفة كاشفة ملازمة للإبل. فهمت. أنتم أدرى بالإبل شيخنا مني، أنا ما أدري. نعم، يعني أني ابن الإبل، فيها ولدت وفيها كبرت، ما شاء الله فما ركبت السيارة حتى صارت عندي 15 سنة، 15 سنة ما شاء الله. أول مرة أركب السيارة عندي 15 سنة، والسيارة ترتعد وأنا خفت خوفا كثيرا. نعم السيارة لا شق، ليست مشقوقة المشفر. أنا ما كنت أعرف هذا، ونحن الحمد لله قرأنا في البادية وتربينا فيها، وكانت المحاضر في، والوالد كان رحمه الله يوم وفاته لا. قبله بيوم أو يومين قرأ عليه التلاميذ في الخيمة، لا نعرفه المدينة. ما شاء الله. نعم، عندنا البدو، عندنا معكوس، البدو عندنا هو محل الأخلاق ومحل العلم ومحل كل شيء، أما القرية فهي محل السوء ومحل الأخلاق السيئة، لأن القرى عندنا قليلة، وهي بني كل، والقرى كلها بنيت على الاستعمار، لا مدينة شنقيط وأطار وولاتب، كلها بناها جيش النصارى اللي يأتي هنا شيخنا لو لم يطيق. نعم، قال المصباح وعلم علما من باب تعبا شقت شفته العليا، الذكر أعلم والأنثى علماء مثل أحمر وحمراء كما قلتم، كأنه جميل جميل. نجمة فعلا. نعم. طيب، على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. على مثل هذه الناقة أمضي السيل. إذا قال صاحبي نحن هالكون من خوف الفلات، يعني القول المحكي محذوف. إذا قال له صاحبه نحن هالكون من خوف الفلات، لأن يعني الفلات بعيدة غالبا، ولا ماء فيها ولا مرعى. لا ليتني أفديك منها، من هذه الفلات، وأنا كنت راجع يقولون لي أفديك منها هي الداهية ونحو ذلك. فلا سوى الفلات أحسن. وأفتدي أي أجعل فداء نفسي. نعم، افتدي منها، افديك منها، افتدي، اجعله فداء لنفسي. هذا أرسلها مثلا. وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي. جاشت ارتفعت إليه النفس اللي هو الصاحب هذا خوفا من أجل الخوف، فخاله معناها يظنه، ظن نفسه مصابا، لأن هذه الفلوات غالبا هي مهلكة، من العطش ومن الجوع ومن ولو أمسى غالبا يكون الماء فيها بعيد والإغاثة بعيدة. ولو أمسى هو خال نفسه، هذا الصاحب خاف من هذه الفلوات، ولو كان أمسى على غير مقصد، معناها على غير الطريق التي يرصد فيها العدو، ولو كان في طريق آمن. على كل حال يكون دائما خائف. إذا كان هذا النوع من البلوات والخوف والعطش يركب هو مثل هذه الناقة ويهدي نفسه بركوبها. نعم. ما أنا ما فهمت قوله ولو أمسى على غير مرصدي، يعني خال نفسه مصابا حتى لو كان في غير الفلات. لا، حتى لو كان في غير مكان غير مخوف من الفلات، لأن الفلوات بعضها ممكنتها مخوف وبعضها غير مخوف. إيه، إذا هي غير مخوفة لماذا يخاف؟ يعني لماذا يخال نفسه مصابا؟ يخال نفسه مصابا. المعنى أنها من شدة دقيقة. تفضل. المرصد المكان الذي يرصد فيه العدو، الفلوات بعضها فيه قطع الطريق، أي. بعضها لا قاطع طريق فيه، هو يخاف من هذه الفلات، ولو كانت هذه الفلات لا عدو فيها، فهمت، واضح واضح. يقطعون الطريق. سامحوني شيخنا على بلادة الفهم. لا، ليس ذلك من كبلاد، إنما هو تحرير. الله يحفظكم يا رب. نعم. بدأنا في حلاوة القصيدة. إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. واضح معناه، ولم أكسل معناها لم أتأخر. قال وإيكم فتى، الشاب طالب، أو الذي شاب طالب سخي، لم أكسل معناها لم أتأخر، ولم أتبلد لم أرجع إلى الأرض، لم ألتزم البلد، يعني أتحير وألتزم المكان، لا أقوم، قل ها أنا. وهنا خلت بمعنى ظننت واعتقد، ولا خلت يعني ترددت؟ هذا لو كان الثاني كان ذما لم يكن مدحا. ظننت أنني عنيت، إذا قالوا من، نعم، يعني ظننت جزما أني عنيت لعلهم، فلم أكسل ولم أتبلد. نعم. أحلت عليها بالقطيع فأجذمت، وقد خب آل الأمعز المتوقد. رجع على الناقة، إلى الناقة، يصفها، يصف سيرها ويصف، أحلت يعني أقبلت عليها بالقطيع كأميل السوق، قطيع الصوت الذي بيده، فأجذمت أسرعت، وقد خب جرى والطلب، خبب ضرب من السيل، خبب إسراع لها بلا خبب، تجده في كتاب الصلاة من خليل، معروف. جاي لسرعة الصلاة بدون خبب ضرب من السيل، خب آلو الآلو الآلو شم الآلو السراب السراب. نعم، لآلو شيء يبدو أول النهار، يقول شيء يبدو أول النهار يشبه السراب، وبعضهم يعبر عنه بالسراب. عجيب. لما بدأت حرارة الآلو دونها، يقول امرؤ القيس، نعم، خبأ آل الأمعزي المعز المكان الغليظ الحر المكان ذي الحجارة المتوقد يعني المتوقد بالحر هذا وقت يعني قيلولة. أنت ما إذا كنت في الخلوات ترى السراب ما رأيت السراب هذا بلا أعرفه، أعرفه جدا، ها؟ اسمه بالفرنسي ميراج، ميراج. راجل نعم. وهذا السراب أنا عندما كنت صغيرا أتذكر أني صغير أنا عندي سنوات 4 سنوات والوالدة تحملني بجنبها على الجمل على الهودج ما شاء الله. وكنت عطشان لأن الماء كان مفقود ونحن في رحيل وأنا أرى السراب أقول لها سقيني سقيني وهي تداريني أقول لها راعي الماء الضايل أضت وأنا أرى السراب هو الآن أضت يقول تراه في السكة الطويلة، طريق المدينة مكة، إذا كان مستقيما تراه بعيد، ترى السراب شدة نعم الحر. هذا هو هذا إذا كان في الحر يصعب على الإبل الحركة يصعب على الناس الحركة لكنه يصف نفسه بالجلادة والقوة وقوة الناقة لا يذنيها حر ولا شيء عن سيرها القوي حلت عليها بالقطيع فأجزمتها شعر جميل جدا يعني متناسق يعني جزيل شعر جزيل هذا ليس بالشعر الحري كما يقول أهل اليوم مضحكة مضحكة عندهم والله مضحكة، هم أعجزوا عن أن يأتوا بشعر موزون فقال لك شعر حر بس. نعم نعم سلام مضحكة عليكم. يعني يعني سيل نعم البحار والقوافي وقل ما شئت، أنت شاعر، نعم لا حول ولا نعم قوة. نعم أيوه وذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد. وذالت تبخترت وماست ذالت الناقة يصفون حركة سير الناقة كما ذالت يعني ماست وليدة صغيرة مجلس يعني كيف رقص يعني وليدة صغيرة لما صغيرة أو قينة صغيرة راقصة نعم تري تصيره رائيا ربها أذيال أطراف سحل ثوب أبيض ممددي معناها منشور كأنها ناقة شابة صغيرة مطلبة تطلب سيدها مالكها بالرقص ونحو ذلك نعم هي حركتها تمايل الناقة يمينا وشمالا، هذا ممدوح يعني؟ تريح إذا كنت فوقها سارتها ترتاح يعني يأتيك هواء لا تجده في شيء لا في طائرة ولا في سيارة ولا في شيء لا في مكيف ولا شيء. يعني هو دواء هم يقولون كرياضة يقولون النار كان حديث سمعته إن بين السماء والأرض ريح لا يراها إلا راكب الإبل سمعت أنه عجيب حديث لا أدري عجيب، هو حديث نعم في سبحان شيء الله. عجيب نعم ولست بمحلال التلاع لبيتة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي أو أرفدي. ولست أنا بمحلال التلاع يعني أنا لا أنزل المحلال وزن مبالغة من حل بالمكان أين نزل التلاع ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي يقولوا مجرى الماء إلى بطن الروضة ونحو ذلك لبيتتي معناها مخافة أن يبات عندي مخافة الضيفان لأنها الذين يخافون الضيفان يرحلون عن الطريق ينزلون بعيد عن الطريق في التلاع وفي الجبال وكذا أنا لا أفعل ذلك أنا لا أهرب من الضيفان يقول إنه كريم أنه يقل الأضياف أنه ولكن متى يسترفد يعني يستعين القوم أرفدي أعينهم ربما يكون يعني ما يقع عندنا في البادية كان إذا حل ضيف والزمن كان زمن شح وليس قليل لكن الضيف مقدم إذا حل الضيف كل أحد من الجيران يجمعون له قيراً ما أن يأتي كل واحد بطعام ويجمعون طعام أو يشترون شاة بالتعاون يذبحونها له ما شاء الله. ممكن أن يكون هذا من فعل العرب القديم ولكن متى يسترفد يستعين قوموا ليعينهم في الأضياف أو رفيدي يعني أعطي الرفد اللي هو لعانة رفد لعانة هم العرب عيروا من قالوا قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قاموا خالوا لأمهم ولي على النار. نعم نعم سبحان الله، مذموم عندهم جدا أنك نعم تسد الضيف. وما زال أنا لا أنا لمسته هنا ما زال موجود ما زال موجود في الجزيرة العربية، وما زال عندنا في البوادي، في البوادي ما زال في البوادي. لأن احنا أصلا عندنا في البادية الشخص لا، إذا سار في مكان فيه الناس لا يحمل قيدا ولا يحمل شيء، لا يحمل زادا، ينزل عند الناس، والناس حتى الآن ما زال سبحان حتى الله الآن. ما شاء الله. قال: وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي. إن تبغيني تطلبني في حلقة القوم، معناها جماعة القوم، تلقاني تجدني هناك في حلقة القوم، لا تخلوا عنها، أنا أكون مع القوم، مع أناس، مع رجال القبيلة المشهورين المرموقين أهل الحل والعقد، تجدني بينهم. إن تقتنصني يعني تبحث عني كأنك قناص يبحث عن صيدي، تصطادني في الحوانت جمع حانوت بيت الخمال، تصطادي تجد ذلك الصيد، تأخذني هناك صيدا، يعني أنه كريم يبذل ماله في شرب الخمر ويفتخرنا بهذا، الله المستعان. فيتأخر عن شرب الخمر ولا، ومرتاح إذا كان غير مخاطب. أنا مخاطب. هو قال في المراقي كيف قال؟ قال كيف ودرى في الفرع لا يضعه. هذه هي. وفي الأصل وفي الأصول بينهم خلاف. قال: متى تأتي؟ هو سبحان الله مات صغيرا في ال20 سنة طرفه، عددنا له 29 حجة، سبحان الله. فلما توفاها استوى سيدا ضخما، هذا شعر أخته خرنق. خرنق وجعفر وخرنقي. أي متى تأتني أصبحك، أو ليس تصبحك كأسا راوية، وإن كنت عن هذا نعم غنى فاغنى وازددي. ايوه، متى تأتني أصبحك أو أصبحك كأسا كلاهما. من الخمر راوية ممتلئة، إن كنت عن هذا غنى فغنى عنها، ازددي يعني ازددي فاش، ازددي من الغنى وكذا، ما أعرف. ايش هذه فغنى اذا كنت عنها في هل الانسان المسترفد والمضيف يقول لصاحبه اذا كنت لا تريد فانت في غنى؟ ما هذا؟ من اي ما لا أدري، لعله يعني إذا كنت غير فقير وأنت غني، ما شرح على الاعلم اصلا، سبحان الله. شطر البيت هذا ما شرحه. ما شاء الله. لا لا، ولم افهمه. أنا يعني لم أنا لم ما مقصوده، هاي انا لعله بس إذا كنت غنيا عن هذا فذاك فاستغنى لي، لا الله أعلم، ما عندي فيه شيء خاص. في رواية: فإن نعم كنت عنها غانيا. ننظر إن شاء الله، أعتقد يعقوبي طيب تنظره أنت وعندك، اليعقوبي؟ لا ما عندي، أي لا عندي منه صورة هنا، مجرد صورة غير منظمة شوي، ممكن شو يذكرني إن شاء الله. إن شاء الله. طيب وإن يلتقي الحي الجميع، جميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمد. أن يلتقي الحي الجميع، معناها المجتمع، مجتمع تلاقيني إلى ذروتي، إلى أعلى البيت الكريم، يفتخر بنسبه، لعله يفتخر بنسبه. نعم، المصمدي معناها المقصود، الصمد الذي إليه يقصد. ومن هو الله الصمد فسرت نعم بذلك. نعم إيه المقصود؟ ندى ما يبيض كالنجوم، وقينة تروح علينا بين برد ومجسد. ندام جمع ندمان، الذي يشرب معه الخمر، كالنجوم يعني الناس الشهيرة، وقينة مغنية يعني تروح علينا، تأتينا الرواح سير ما بعد العصر، يعني تأتينا آخر النهار، بين برد ذوب مخطط ومسدي كمكرم المصبوغ بالزعفران. والله ميج السدي بالكسر ذوب يلي جسدها. جميل. هو شيخنا هنا الأعلم يقول: القينة ها هنا المغنية. قوله ها هنا كأنه أصل معناها ليس هذا، ما أصل معنى القين؟ أصله الحداد، أها، القين الحداد. يقول لي كنت أظن. جميل، هذا جميل، لأنه ها هنا هذه تدل أنه ليس معناها الأصلي، وأنا لا أعرف لها إلا هذا. القينة يعني المغنية التي تسقي وتغني. الإماء، الإماء وصول الإماء، رد القيان وجمال الحي احتملوه أي زهير، يقول زهير معروف الإماء الإيماء قيان على القيان يعني على القينة هي صغير. الأمى، أمى حتى لو لم تسقي، هذا هو. اسمح لي، قلت لك الحداد مانع. نحن ما في مشكل، سأنظر، سأنظر إن شاء الله، سأنظر. انظر لك، راح حل المسألة. ما في مشكل. قال: رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد. رحيب واسع قطاب الجيب، يعني هو اجتمع الجيب على الرأس من القميص. نعم، يعني عظيمة التراقي، الصدر وكذا، يعني شعر الخلاعة. رفيقة يعني سهلة بجس مسي، الندامة جمع نديم، بضة ناعمة المتجرد، المتجرد من حال جسدها إذا كان متجرد. هذا الأشياخ يقولون ما هو أشد خلاعة من هذا، يقولونه باللغة العربية ولا يهابونه. لا إشكال عندي شيخنا، أنا أحبه. ما في مشكلة. كأني لم أشرب أركب جمادا للذة ولم أتبطن. ما في مشكل، هو لغة القرآن. قال: إذا نحن كنا أسمعين انبرت لنا على رسلها جالس مطرو. طروفة لم تشدد، إذا قلنا لها اسمعينا انبرت، معناها عرضت لنا على رسلها رفقا، يعني تغني بصوت فاتر، فاترة الطرف، يعني هي فاترة الطرف. مطروفة معناها فاترة الطرف، وهي تغني بصوت رفيق. لم تشددي معناها لم ترفع الصوت بالغناء، لم ترفع صوتها بالغناء. نعم، لم ترفع صوتها. عندي قال: لم تشددي، أي لم تشتهد، وإنما أخذت عفوها. وفي الحاشية قال: في بعض الروايات: إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أضآر على ربع ردي، وليس من رواية هاي الأصل. البيت من النسخة التي قرأناها، جميل. يا رجعت في صوتها، غنت مرات ترجع وتردد صوتها، خلت ظننت صوتها تجاوب ترداد وتحنين. الآر جمع ضير، وهي المعطوفة على غير ولدها، ناقة المعطوفة على غير ولدها، على ربع، يعني الربع ما نتج في الربيع، الحوار الذي نتج في الربيع، معطوفة على غير ولدها، تعرف معناها؟ التي ابتعدت عنه فتبقى تنظر إليه دائما، تراقبه. لا لا لا لا، الحساب انت ينبغي لك انت تروح لمولد ثاني، كنا معك 6 و4 اهل البادية. أنا قاصر، قاصر التجربة. الولد، الناقة إذا مات ولدها يؤخذ لها ولد أخرى ويقرن معها وتعطف عليه قسرا، قهرا، لترضعه يعني. لترضعه، لتجعله كأنه ولدها، يعني يعملون لها عذابا كثيرا، والعياذ بالله، هذا لا يجوز، حتى تعطف، يعذبونها، يقهرونها، هو العذاب. هي لا تحبه لأنه تعلم أنه غير ولدها، لكن الراعي المتخصص عندهم واحد متخصص يعمل لها هذا العذاب ويقرنها معه أيام، هي وهو مقرونان، حتى تتخيل أنه ولدها فتدر عليه فيكون ولدها. نعم، هما ولدها مات ولا باعوه ولا ايش سووا ولا ولد يكون ولد مات صغير، فهمت. ولدها يكون مات. هذا هذا البيت إذا رجعت، هو بعد البيت إذا نحن قلنا ولا لا، ولا مكانه عندكم؟ بعده عنده، هو عندي بعده إذا نحن قلنا. جميل. ناخذ: وما زالت أشرابي الخمور. قد يكون هذا الولد عليه 4 نوق، كل واحد مات ولدها، وأخذوا له، اشتروا ولدا من السوق وعطفوا 4 نوق عليه، ممكن أو 3 نوق، ونحن نعرف ناقتين فقط عندنا. هذا الولد إذا مات أو إذا مرض مثلا، هذا الولد تقوم هذه النوق تبكي عليه، وهي سبحان الله، القينة إذا رجعت سبحان الله. تظن 4 نوق، كل واحدة تجيب الأخرى بالحنين على هذا الولد الهالك، على 4 ردي، والولد قاع كهلك، يكثون أياما يبكون عليه في محل موته. سبحان الله، هذا أشد من النياحة هذه. أنا أشد من نوع من النياحة. نعم. سبحان الله. قال وما زالت أشرابي الخمور ولذتي. تحبون أن نقف هنا ولا نوصل؟ نقف هنا، ما زالت أشرابي الخمور. الله يبارك في شيخنا ويحفظكم أهلاً. ويرعاكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.